الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فنشرع في باب العاقلة وما تحمله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن عم جدي الجاني. نعم، قال عصباته من النسب والولاء. من النسب والولاء، الولاء اللي هو المعتق، اللي هو الولاء بالعتق. معنى من الذي يتحمل؟ المعتق هو الذي يتحمل، المعتق يتحمل. طيب، كابن ابني ابن عم ابني كابن ابن عمي جد الجاني. نعم، حاضرهم وغائبهم. حتى عمودي نسبه، وهم آباء الجاني وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا. يعني يدخلون في العاقلة. هو الآن العاقلة إيش علاقة موضوع؟ إيش موضوع العاقلة؟ العاقلة سيعقلون عن الجاني، لكن ليس في العمد، في الخطأ، ونعم، وفي شبه العمد. يعني العاقلة يحملون، العمد لا، ما يحملون. العمد مغلظ لأنها في مال الجاني وحالة وإيش ومغلظة مربعة. طيب، وشبه العمد على العاقلة مخففة من هذا الباب، وتكون مغلظة يعني مربعة، وتكون مؤجلة. وأما الخطأ فهي مخففة في الثلاث، لأنها تكون على العاقلة وتكون مخمسة ومؤجلة ثلاث سنوات. تفضل. سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. يعني توفيت، تبه هنا غير واضح، أي توفيت أم الجنين الميت. نعم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها، متفق عليه. نعم. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه، ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء، ولا عقل على رقيق لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف. لحظة، ويعقل سج يعني رقم هذه الهرم من العاقلة كبير السن، هذا ما يعفيه هرم وزمن المريض والأعمى إذا كانوا أغنياء. فإذا كان العاقلة فيهم رجل كبير في السن أو واحد مريض مرض مزمن أو أعمى لكنهم أغنياء يستطيعوا الدفع يدفعون، هذا لا يعفيهم يعني هذا. لكن عندنا ناس لا يعقلون من العاقلة، لا يتحملون شيء، وهم من سيذكرهم الآن خمسة أشخاص. قال: ولا عقل على رقيق، هذا الأول، لأنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. يعني لو كان أحد العاقلة عبد فهذا لا يعقل معه، والثاني غير المكلف. نعم، كصغير ومجنون لأنه ليس من أهل النصرة. طيب، والثالث من هو؟ ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه، كحج وكفارة ظهار ولو معتملا. يعني صاحب حرفة. نعم، إذا الفقير لا يعقل لأنه ليس من أهل المواساة. قال: ولا أنثى، وهذه الرابعة، ولا مخالف لدين الجاني، هذا الخامس، لفوات المعاضدة والمناصرة. إذن من الذي لا يعقل؟ إذن لو كان العاقلة القرابة اللي هم العصبة فيهم عبد ما يعقل وصغير لا يعقل وفقير لا يعقل وامرأة لا تعقل وكافر لا يعقل، هذا لا يدخل في العاقلة. طيب ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم، لكن لو كانوا على دين واحد نعم يتعاقلون. انتقل إلى خطأ الإمام، خطأ إمام وحاكم يعني قاضي في حكمهما في بيت المال، ما نحمل العاقلة وإنما نحمل بيت المال. طيب من ليست له عاقلة قتل خطأ مثلا نقول، أو قتل شبه عمد، طيب هل نقول أو قتل عمدا؟ لا، العمد في ماله هو ما هو في مال العاقلة. أو قتل يعني ووجبت على العاقلة، ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت، له عاقلة كن فقراء ما عندي. فإن كان كافرا فالواجب عليه يعني عليه في مال الكافر، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن. طيب وإلا سقطت، يعني وإلا يعني وإن لم يكن وإن لم يمكن من بيت المال سقطت. ما هي الذي سقطت؟ الدية، يعني كما لو يقول كما لو عدم القاتل سقطت، اكتبوا عندها. كيف سقطت؟ يعني هو يقتل خطأ وبعدين يقول أنا ما عندي والعاقلة فقيرة، فإذا ما في شيء للمقتول اكتبوا عندها وهو أو وهي من المفردات، هذه مفردات المذهب، وعنه تجب على القاتل، وعنه تجب على القاتل. قال الموفق وهو أولى من إهدار دماء الأحرار. إذن الرواية الثانية أنها تجب على القاتل إذا تعذر من بيت المال. طيب أكمل، عندنا بعض الجنايات لا تحملها العاقلة أصلا، العاقلة تحمل بعض الجنايات ولا تحقل لا تحمل كل جناية. ومر معنا قلنا الجناية اللي ما تحملها العاقلة ما هي؟ العمد. طيب العمد وأشياء أخرى لا تحملها، تفضل اقرأ ورقبوا المسألة الأولى، العمد المحض ولا تحمل العاقلة. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، هذا الأول، ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. يعني لو أنه طعن واحد جائفة أو مأمومة في رأسه وما فيها قصاص لكن فيها هدية وتعمد ذلك، ما هو شبه عمد أو خطأ، فالعاقلة لا تحمل. تفضل. لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله. نعم، والخطأ كذلك. طيب الثاني العبد. ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، هذا الثاني، أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضا جنايته. جنايته يعني جناية العبد، تعرفون ليش يقولوا يعتبرون العبد الآن؟ العاقلة تحمل في الجنايات، لكن لو هو أتلف مال لأحد العاقلة ما لها ذنب، ما تتحمل العاقلة. تتحمل ماذا؟ تتحمل الجناية اللي هي الدية. لكن تصور شخص مثلا صدم سيارة لشخص، هل تجب عليه دية الآن؟ لا، هذه تجب عليه قيمة متلف، فقيمة المتلفات ما تتحملها. فولو قتل عبدا الآن هل نعتبر الواجب الآن عليه دية ولا قيمة متلف؟ قيمة متلف، ولذلك العبد حتى قلنا دية قيمته، فإذا لا تتحمله. طيب الثالث، ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار، هذا رقم ثلاثة. كيف صلح إنكار؟ يعني لو أن أناسا ادعوا على رجل بأنه قاتل وطالبوه في الدية وهو ينكر يقول أنا لست بقاتل لهذا ولا ألتزم بالدية، أصروا عليه صارت مشكلة دخلوا القضاء فصالحهم قال طيب خلاص أجل أعطيكم نصف الدية وأخلص، أو أعطيكم بعض الدية وتنسحبون، العاقلة لا ذنب لهم. تعرف ليش؟ لأنه الآن هو منكر أنه جاني، فهمتني؟ هو لا جناية عليه أصلا، ولم تصدر منه جناية ولا دية تلزمه، فليش هو الآن صالح ليريح نفسه؟ العاقلة لا ذنب لهم، العاقلة يحملون الجناية التي تحصل مش يحملون صلحا عن إنكار. هذا الثالث. الرابع، ولا اعترافا لم تصدق به، بأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة. لو جاء قال إيه نعم أنا الذي قتلته خطأ والدية علينا خلاص، يبغى يحمل العاقلة، والعاقلة تنكر تقول أنت كذاب أصلك لم تقتل هذا الشخص ولا شيء مثلا. طيب تفضل. بأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة. روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. نعم. وروي عنه موقوفا. والظاهر أنه موقوف يعني لم يوجد مرفوعة. طيب أكمل. ولا تحمل أيضا العاقلة، ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة. هذا الخامس، ما دون ثلث الدية التامة، هذا الخامس. إحنا قلنا الدية التامة اللي هي 100 من الإبل، فالجناية التي توجب أقل يعني مثلا بالخطأ قطع إصبع لشخص فيها عشر الدية، هل هو الذي يتحملها ولا العاقلة؟ هو مو العاقلة. العاقلة لا تحمل إلا إيش؟ ما زاد أو ما بلغ ثلث الدية. فهمتوا؟ قطع إصبعين هو الذي يتحملها، قطع ثلاثة هو الذي يتحملها، قطع أربعة أصابع ها؟ يصير هنا العاقلة إذا كان قطع من ذكر يعني. فهمتوا علي؟ طيب ثلث دية. طيب لو قطع أربع أصابع من امرأة مين يتحملها؟ يلا شغلوا البرنامج الآن. الجاني. ليش؟ لأن الأربعة كم فيها من المرأة، كم فيها أربع أصابع كم فيها؟ 20. يا إخوان فيها 20، ما وصلت الثلث صح لنا. طيب ثلاثة أصابع من امرأة كم فيها؟ أقل من الثلث، مازال هو الذي يحمله. طيب تفضل يا شيخ. وما دون ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة أي دية ذكر حر مسلم لقضاء عمر رضي الله عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها. انتبهوا معي إيش معنى هذا الكلام. قال إلا غرة جنين مات بعد أمه. انتبهوا معي. غرة دية الجنين كم قلنا إحنا؟ هو قال غرة جنين يعني الغرة التي هي دية الجنين. دية الجنين كم؟ غرة قيمتها خمسة من الإبل، غرة عبد وأمة قيمتها خمسة من الإبل، الخمسة من الإبل دون الثلث صح ولا لا؟ فهل يحملها الجاني ولا ما يحمل ولا تحملها العاقلة؟ الجاني لأنها أقل. لكن يقول المصنف لو مات الجنين بعد أمه أو مع أمه فنعتبرهم جناية واحدة، يعني نضم جناية دية الجنين مع دية الأم. فهمتوا علي؟ ولهذا قال إلا غرة جنين، لأنه قال لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة. طيب كيف تحمل غرة الجنين الخمسة من الإبل حق الجنين؟ تحمله تبعا لأمه إذا مات مع أمه بجناية واحدة، يعني لو بجنى جناية واحدة فماتت الأم وجنينها، فهل نقول الأم العاقلة تحملها والجنين لا؟ نقول كذا ولا نقولهم شيء واحد؟ نقولهم شيء واحد، فنضم دية الأم مع الخمسة الإبل ونقول هي دية واحدة تحملها العاقلة. طيب مات بعد أمه هي جناية واحدة خلاص، مات قبل أمه لا، ولهذا قال إلا غرة جنين مات بعد أمه ألف أو معها بجناية واحدة باء لا قبلها جيم. قبلها ما يحمل. ليش قبلها لا؟ لأنها تنقص عن الثلث، وإذا مات قبل الأم صارت جناية منفصلة. الآن مات الجنين وجبت كم؟ وجب خمسة أقل من الثلث. فهمتوا علي؟ أما إذا ماتوا سوا خلص وجبت مع بعض، وجبت كم؟ 55، الأم 50 والجنين 5. طيب ماتت الأم بهذه الجناية ولحقها الجنين، نقول 55 وجبت. فهمتوا التفريق هذا؟ قال ويؤجر. طيب تفضل. ويؤجر ما وجب بشبه العمد والخطأ. أيوة. على 3 سنين. إيه؟ ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه. لحظة وتؤجل. إذا باختصار إيش نقول الآن في العمد؟ تغلظ من كم وجه؟ من كم وجه تغلظ؟ من 3 أوجه في العمد. العمد يكون على من؟ على الجاني. مال الجاني، والثاني حالة، والثالث مربعة. طيب شبه العمد على العاقلة، اكتبوا هذا، اكتبوا هكذا. العمد أمامها 1 مال الجاني، 2 حالة، 3 مربع. طيب شبه العمد ايش نقول؟ 1 في مال الجاني، هنا في شبه العمد تحت على طول خط، نكتب شبه العمد على العاقلة. هذا الأول. طيب بالنسبة لحالة ايش نقول؟ مؤجلة. ايوه مؤجلة 3 سنين. طيب يبقى ايش؟ مربعة ولا مخمسة؟ مربعة مغلظة، من هنا مربعة. فهمتوا يا مشايخ؟ اصبح في شبه العمد التغليظ من وجه واحد وهو التربيع، واما في العمد فالتغليظ فين؟ في 3 الأوجه. طيب اذا بني الخطأ اصبح الخطأ العاقلة ولا مال الجاني؟ ها العاقلة. طيب مؤجلة 3 سنين ولا حالة؟ مؤجلة 3 سنين. طيب مربعة ولا مخمسة؟ مخمسة. مخمسة يعني مخففة من الأوجه كلها. أنتوا فهمتوا شيء ولا لا؟ كتبتم هذا؟ يعني في شبه العمد، شوفوا في الخطأ مخفف من الأوجه 3، على العاقلة 3 سنين مؤجلة ومخمسة، والعمد مغلظة من الأوجه 3، فهي في مال الجاني وحالة ومربعة. وشبه العمد هو الذي أخذ من هذا ومن ذاك، فأشبه الخطأ في التخفيف في وجهين، وهي كونها على العاقلة لأنه شبه خطأ ما تعمد، وكونها مؤجلة. افهموا علي، لما نقول على العاقلة، ركزوا الآن عشان بس نربط إنه ليش على ليش كانت مؤجلة. لما نقول هي على العاقلة، طب نقول حالة ولا نقول مؤجلة؟ لو قلنا حالة عاقبنا العاقلة الآن، فإحنا خففنا على العاقلة. فإذا كانت على العقل تكون مؤجلة، هذا هو باختصار. وغلظت من وجه واحد وهو التربيع. واضح؟ تفضل يا شيخ. قال: ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل. أيوة الآن كيف يفعل؟ كيف توزع عليهم؟ يقول الحاكم يجتهد في تحميل كل منهم من العاقلة ما يسهل عليه، يلزمه بما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. يعني لو كان له عاقل قريبين ومسافرون، وهناك من هم موجودون لكنهم بعيدين أبعد، فتؤخذ مع البعيد لغيبة قريب. تفضل يا شيخ. ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. قال رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل. من قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا. أحسن الله. مستأمن الآن، المستأمن هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ كافر. لكن محرم قتله، قتله محرم. والذمي مسلم ولا كافر؟ كافر، لكن هو نفس محرم قتله، معصوم الدم هو. فإذا قتل معصوم الدم فإن الكفارة، كفارة القتل تجب على المسلم لو قتل معصوم الدم، يعني لا تجب فقط في قتل المسلم، تجب في قتل المسلم أو الكافر الذي لا يجوز قتله. تفضل يا شيخ. أو جنينا أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد. طيب، قال خطأ أو شبه عمد، اكتبوا عندها لا في عمد، لا في عمد، يعني العمد لا ما في كفارة. طيب وش الأغلب، العمد ولا شبه العمد؟ ليش وجبت في الأخف دون الأغلب؟ نقول هكذا جاء، والتماس الحكمة يعني قد يقال إن العمد أغلب وأشد ما تنفعه الكفارة بخلاف الخطأ وشبه العمد. تفضل يا شيخ. مباشرة أو تسببا كحفره بئرا. ها، مباشرة، قتله مباشرة، هو الذي باشر القتل، أو تسبب فقط، يعني حفر حفرة في الطريق فمات فيها أحد، تلزمه الدية وتلزمه الكفارة، يروح يكفر، وسيأتي بيان الكفارة. قال فعليه. فعليه أي على القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. أيوه. وإن كانت النفس مباحة، ليس فيه إطعام مثل الكفارات الأخرى. أيوه. وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة. هذه صور ليس فيها كفارة، ما هي اللي ما فيها كفارة؟ طيب، قال عتق رقبة، ضعوا رقم واحد، صيام شهرين متابعين رقم اثنين، فإن كانت النفس مباحة مثل الباغي أو في القصاص أو في الحد أو دفع عن نفسه فلا كفارة. إذا أوجبنا الكفارة على العبد فكيف يكفر، وإذا أوجبنا الكفارة على الصغير فكيف يكفر العبد وكيف يكفر الصغير؟ العبد كيف يكفر؟ عتق رقبة، ما عنده مال. طيب والصغير كيف يكفر؟ صيام شهرين، هو ما يستطيع الصوم وغير مكلف. قال المصنف ويكفر قن بصوم، ينتقل إلى الثاني. وغير المكلف قال ومن مال غير مكلف وليه، هو الذي يخرج عتق الرقبة. طيب لو قتل عددا فكم كفارة؟ قتل ثلاثة خطأ. قال وتتعدد بتعدد القتل، معناه تلزم ثلاث كفارات. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسامة. نعم. وهي لغة اسم القسم. أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة. وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. طيب، يقول القسامة اسم للقسم، ويقام مقام المصدر، لأن المصدر بالنسبة لي أقسم إقساما، أكرم إكراما، أعظم إعظاما، وهكذا. لكن قالوا وقسامة، فأقاموا الاسم مقام إيش؟ المصدر. طيب ما هي القسامة شرعا؟ قال ما هي شرعا؟ أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. انتهى. أيمان واحد، مكررة اثنان، في دعوى ثلاثة، في دعوى قتل معصوم، اكتبوا عند قوله قتل معصوم، عمدا أو غيره، لا ما دون النفس. افهموا الآن الكلام، لما قال المصنف في دعوى قتل معصوم أخرج ماذا؟ لما قال في دعوى قتل معناه لو كانت الدعوى فيما دون النفس، يعني واحد ادعى على أو ناس ادعوا على شخص أنه قطع طرف، هل تدخلها القسامة ولا ما تدخلها القسامة؟ ما تدخلها القسامة. القسامة هي، ترى شوفوا، القسامة تعتبر حالة خاصة، صورة خاصة لا يقاس عليها، إنما وردت في النص هكذا، ونبين إن شاء الله بعد قليل. اختصار، القسامة أيمان، سيأتي أناس ويقسمون 50 يمينا أن فلان قتل ابنهم ولا قريبهم هذا، وليهم هذا، سيحلفون 50 يمين، طبعا بشروط أخرى سيذكرها المصنف، تقريبا 10 شروط، فإذا توفرت استحقوا دم هذا القاتل، مع أن هذه الطريقة ليست أصل في في في استحلال الدماء، يعني في الدم ما يجوز أصلا ما يصح في الدماء أن يأتي واحد ويحلف صاحب الدم يحلف 50 يمين إنه فلان قتل ابني ونقتله، ما يقتل بهذا، يأتي بشهود إلا في القسامة. طيب وإيش معنى القسامة؟ القسامة عشان الشروط الآن ستأتي، أنه يدخل يكون فيها لوث وعداوة ظاهرة بين القبائل وكذا، هذه هي ستأتي الشروط، يفهموا الفكرة العامة. طيب إذن هي تدخل في قتل معصوم، لكن لو كانت الدعوة ليست قتل دون النفس ما تدخل. طيب لو كانت الدعوة في قتل خطأ تدخل ولا ما تدخل؟ شبه عمد تدخل ولا ما تدخل؟ أنا أقول عشان تجاوبوا انظروا في كلمة قتل معصوم تشمل العمد والخطأ وشبه العمد، تشمل ذلك. طيب تشمل الجناية فيما دون النفس؟ ما تشمل، نقول قتل ما تدخل فيها ما ليس بقتل. فهمتوا الآن فين تدخل؟ أكمل الآن يا شيخ. روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم هذه كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الصحيح. أيه. ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح، وهذا عرفنا من قوله قتل معصوم. أكمل. ومن شروطها، ومن شروطها أي القسامة اللوث وهو أيه؟ العداوة الظاهرة. أبغاكم ترقموا الشروط هذه، الأول اللوث اللي هو العداوة الظاهرة، عند العداوة الظاهرة اكتب واحد، تفضل يا شيخ. كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل، وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا. يعني وإن لم يوجد أثر للأثر القتل. نعم. فمن ادعي عليه، انتوا فاهمين ايش يعني اثر قتل؟ يعني وجدوه ميت لكن ما في علامه ضرب ولا جرح ولا قطع ولا ايوه. فمن ادعي عليه ليش؟ لان طيب كيف يدعى قتله وما في اثر قتل؟ يقول لك ممكن خنقوه، خنق. طيب فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحده وبرئ. أيه. طيب انتبهوا معي، انتبهوا معي، هذا الكلام اللي قاله المصنف الآن يريد يخرج، يقول هذه الصورة لا تدخل في القسامة، وهي من ادعي عليه القتل، ادعي عليه القتل من غير لوث، ادعوا عليه انك انت قاتل قتلت فلان، لا ما قتلت وما في شهود، لا لم أقتل، احلف، حلف يمينا واحدة وبرئ، حيث لا بينة للمدعي، يعني إذا لم تكن هناك شهود، أما إن وجدت شهود حملنا بالشهود، كسائر الدعاوي، فإن نكل يعني رفض الحلف قضي عليه بالنكول. انتبهوا، إن نكل قضي عليه بالنكول. كيف نقضي عليه بالنكول؟ قال لا أنا ما قتلت، أحلف ما لن أحلف، نحكم عليه أنه قاتل. انتبهوا، نحكم عليه أنه قاتل عمد يعني نقتله؟ لا، نحكم عليه بالنكور إن كانت المسألة قتل، إن كانت المسألة قتل خطأ أو شبه عمد يعني نلزمه الدية. قال فإنك لقضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد، فإن كانت به ولم يحلف خلي سبيله. فهمت يا مشايخ؟ إذن في الخطأ وفي شبه العمد لأنها توجب الدية، فإن حلف حلف وإن لم يحلف ألزمناه بالمال بالدية فقط، لكن ما نقتل شخص لأنه لم يحلف أو لأنه نكل عن الحلف. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ومن شرط القسامة أيضا تكليف، ضع رقم 2، تكليف مدعى عليه القتل، تكليف مدعى عليه القتل، معناه اللي اتهم بالجناية لازم يكون مكلف. 3، وإمكان القتل منه، هذا الثالث. أما لو كان مكلف لكنه مقعد ما يتحرك مشلول رباعي ما يمكن. ووصف القتل في الدعوة، هذا الرابع، يصفون كيف قتله، خنقه، جرحه، طعنه، وطلب جميع الورثة، هذا الخامس، واتفاقهم على الدعوة، هذا السادس. الورثة اللي يطالبون في القسامة يكونوا متفقون وجميعا يطلبون، ما يطلب البعض ويترك البعض، ويتفقون على الدعوة اللي هي دعوة القتل. طيب وعلى عين القاتل، وهذا السابع، وكون فيهم ذكور مكلفون، هذا الثامن. يعني اللي يقيمون الدعوة عشان القسامة، القسامة أيمان ولازم اللي يؤديها رجال ذكور، فلا بد يكون فيهم الذكور مكلفون. لكن لو كان أولياء الدم اللي يريدون يطلبون القسامة نساء وأطفال صغار فما في داعي. لماذا؟ لأنه لن يتأتى منهم الحلف، هذا الثامن. وكون الدعوة على واحد معين، اكتب عند واحد يعني لا أكثر، معين لا مبهم، على واحد. لو قالوا هذا قتل، هذا ندعي على فلان القاتل ومعه آخرون، أو قالوا ندعي على شخص على أحد هذين، ما هو معين، ما يصلح. طيب، قالوا لأنه جاء في الحديث يقسمون على رجل منهم. ثم قال حين هذه الشروط العشرة رقمتوها على واحد معين، واحد تسعة معين عشرة، ويقاد فيها إذا تمت الشروط. فهمتوا؟ يقاد يعني معناه سنقتل القاتل أو سنلزمه بالدية في الخطأ ونلزمه بالدية في شبه العمد إذا توفرت الشروط اللي هي العشرة هذه. انتبهوا، إذا توفرت العشرة، لا، إذا توفرت العشرة وحصلت القسامة. طب وش هي القسامة؟ سيأتي الآن. إذا حلفوا 50 يمين، يعني إذا توفرت الشروط وحلفوا 50 يمينا أن فلان القاتل أخذ به، هذا المعنى. قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا توزع بينهم بقدر إرثهم، اللي يرث النصف يحلف النصف واللي يرث الربع يحلف الربع، لو في كسر نكمله. قال ويكمل كسر ويقضى لهم. طيب، قال المصنف ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه، يعتبر في القسامة أن يحضر المدعي مدع والمدعى عليه وقت الحلف، يعني اكتبوا عندها وقت الحلف. قال المصنف وسيد قن، كذا عندكم ولا في بعض النسخ ما فيها؟ ما عندك؟ ها، ما عندكم الشيخ؟ ما عندكم؟ فين هي موجودة؟ موجودة في بعض النسخ، المهم هي صحيحة، هي ليست في بعض النسخ، لكن سيد القن مثل ولي الحر، فهمتوا؟ يحلف 50 يمينا إن انفرد بملكه، وإلا فعلى ملاكه بحسب ملكهم، عشان كذا قال ويحضر سيد. طيب، وقت حلف، أيوة، ومتى حلف الذكور، ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة. طيب، يعني الآن تبه، حلف الذكور، طيب طلبنا أخذنا الدية، الدية يأخذونها الذكور اللي حلفوا، النساء ما يأخذون ولا للجميع؟ للجميع، فهمتوا؟ احنا نقول الحق سيثبت بأيمان الذكور، أما الحق إذا ثبت فلكل الورثة. قال فإن نكل الورثة عن 50، أنا كان ودي تضع رقم 1 عند قولي أول ويبدأ بأيمان الرجال، 1 داخل مربع، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، فإن نكل الورثة، ما معنى نكل الورثة؟ عن 50 يمينا، الورثة اللي طالبون بالدم ما حلفوا، نكلوا عن 50 يمينا، عن 50 يمينا أو عن بعضها، أو كانوا أي الورثة، أو كانوا أي الورثة كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. الآن نعكس، إذا تعذر، إذا كان الورثة رفضوا 50 يمين أو تعذر منهم 50 يمين كما لو كانوا نساء أو صغار، حتى لو أرادوا الحلف لا نقبل، فماذا نفعل؟ قال سيحلف المدعى عليه أني لم أقتل، حلف 50 يمينا وبرئ إن رضي الورث. وممكن الورث يقولوا لا، لا نقبل أيمان هذا المدعى عليه. قال إن رضي، وإلا، يعني وإن لم يرضى، فدى الإمام، هذه الحالة الثالثة، فدى الإمام القتيل من بيت المال، قال كميت في زحمة جمعة وطواف، يعني مثل الذي يموت في زحمة الجمعة أو في زحمة الطواف ولا يدرى من الذي قتله فيفدى من بيت المال. تفضل يا شيخ، كم باقي يا شيخ؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود إيه؟ جمع حد، وهو لغة المنع. نعم. وحدود الله محارمه. نعم. واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. خلاص، هذا هو التعريف. عقوبة واحد، مقدرة شرعا هذا الثاني، في معصية ثلاثة، لتمنع الوقوع في مثلها. تفضل يا شيخ. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. إذا لا نتصور أن نقيم الحد على صغير ولا مجنون، ما يقام. طيب. ملتزم أحكام المسلمين، من مسلما هو كان أو ذميا. طيب، ملتزم، بالله اكتبوا أنتم، اكتبوا من الملتزم ومن المعصوم. الملتزم المسلم والذمي، هذا الذي يلتزم أحكام الإسلام. وأما المعصوم اللي هو معصوم الدم، فهذا المسلم والذمي، ويضاف إليه المعاهد، المعاهد الذي عاهدناه بينه وبين عهد، والمستأمن الذي طلب منا الأمان وأعطيناه الأمان ودخل. وفي الغالب هذا اللي المستأمن يكون حربي، استأمناه ودخل. طيب، يقول المصنف: انتبهوا، ملتزم أحكام الإسلام. معناه هذا سيشمل إيش؟ المسلم والذمي، مسلما كان أو ذميا. ثم قال: بخلاف الحربي والمستأمن. بالله اكتبوا عنده، هذا كلام غير دقيق. الحربي والمستأمن فيهم تفصيل، فهؤلاء يؤخذان بحد الآدمي، اكتبوا عنده، فيؤخذان بحد الآدمي كسرقة وقذف، لا بحد لله، فيؤخذان بحد لآدميين كسرقة وقذف، لا بحد لله كزنا. إذن هؤلاء ما يقال، ما يقام عليهم الحد بالكلية، ولا يقام بالكلية، وإنما تقام عليهم الحدود التي تتعلق بحقوق الآدميين، مثل حد القذف والسرقة، ولا يقام عليهم المتعلق بحق الله اللي هو حد الزنا. تفضل يا شيخ. عالم بالتحريم، لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. طيب، إذن اسمعوا: لا يجب إلا على بالغ عاقل، بالغ واحد، عاقل اثنين، ملتزم ثلاثة، عالم بالتحريم هذا الشرط الرابع. تفضل. لا حد إلا على من علمه. نعم. فيقيمه الإمام أو نائبه. نعم. مطلقا، سواء كان الحد لله كحد الزنا، أيوة، أو لآدمي كحد القذف. نعم. لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيفة. نعم. فوجب تفويضه. نعم. فوجب تفويضه، يعني إقامة الحد، وجب تفويض إقامة الحد لمن؟ إلى نائب الله تعالى في خلقه. نعم. ويقيمه في غير مسجد، يعني الإمام يقيم الحدود في غير المساجد. نعم. ويحرم فيه، يعني في المسجد يحرم. نعم. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار. نعم. وأن تقام فيه الحدود. نعم. طيب. وتحرم شفاعة. نعم. وقبولها، يعني وقبول الشفاعة، يحرم ذلك في حد لله، حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. نفهم من هذا أن الشفاعة في غير حد الله أو قبل وصوله للإمام أنه لا بأس. طيب، انتقل للسيد، هل السيد له أن يقيم الحد على العبد ولا لا؟ لأنه قلنا الإمام هو الذي يقيم الحدود، لكن سنستثني صورة. قال: ولي سيد مكلف، يعني بهذين الشرطين، يكون هو سيد لهذا العبد ومكلف، عالم به بهذا الشرط الثالث، عالم به وبشروطه، إقامته بجلد، يعني إقامة الحد بالجلد، إقامة الحد بالجلد، وإقامة تعزير على رقيق كله له، على رقيق كل الرقيق له، يعني رقيق خالص له، أما لو مشترك لا، ما تقيم أنت عليه وهو، وأنت تملك بعضه ولا تملك البعض. فهمت المسألة؟ إذن هل للسيد أن يقيمه؟ إذا توفرت هذه الشروط يقيم الجلد، لا القطع ولا الرجم، ولا رجم ما في أصلا، لكن والتعزير له أن يقيم. طيب كيف يضرب الرجل؟ انتهينا؟ كم باقي؟ كم انتهينا؟ طيب أعطينا ثلاث دقائق. تفضل يا شيخ. الآن سأذكر كيف يضرب الرجل وكيف تضرب المرأة في الحد. ويضرب الرجل في الحد قائما. نعم. لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. نعم. بصوت وسط لا جديد ولا خلق بفتح الخاء، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. طيب قائما واحد، بصوت اثنين، طيب ولا يمد ثلاثة، ولا يربط أربعة، ولا يجرد خمسة، ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده. نعم، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأن هذه تمنع الإيلام. قال: ولا يبالغ بضربه، أو ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد أو يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. ولا يرفع، هذا السابع، أنتم ترقمون معي ولا لا؟ ولا يبالغ بضرب، هذا السادس. ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، لأنه هذا سيكون يعني مؤلم في الضرب. أكمل يا شيخ. وسن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. نعم. ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين. نعم. ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. طيب ثم قال: ويتقي وجوبا، هذا الثامن. السابع كان إيش؟ ولا يرفع ضارب يده. ويتقي وجوبا، تفضل. الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته. طيب المرأة كيف تضرب؟ تفضل. والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة، لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. نعم. وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة، وفعل ذلك بها أستر لها. نعم. طيب إذن تضرب جالسة واحد، تشد عليها ثيابها اثنان، تمسك يداها ثلاثة. طيب ثم قال: وتعتبر لإقامته نية لا موالاة. عشان نقيم الحد لابد أن ينوى به إقامة الحد. طيب درفان. ويعتبر لإقامته نية لا موالاة، يعني الموالاة لا تشترط لإقامته. طيب. وأشد الجلد. لا، خلينا نقف هنا، انتهى الوقت يا شيخ. إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشد الجلد مسألة جديدة.